يجوز. خد بالك انت بقول لك ايه، جواز صلاه المفترض. المفترض اللي هو مين؟ المفترض اللي هو يصلي الفرض، يعني اللي هيصلي الفرض المفترض خلف رجل متنفل. واستدل بحديث مين؟ هو حديث معاذ احنا قرانا ده، ان سيدنا معاذ كان في صلاته متنفلا، كان في صلاته ايه؟ متنفلا. في حديث اذكره في صحيح مسلم ها هنا، لسه بدري عليه يعني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف انت تقريبا الكلام لابن مسعود على ما اذكر، في اناس يخنقون الصلاه الى شرق الموتى. شرق الموت دي يعني شفت انت الانسان لما بيحضره الوفاه والروح بتطلع، فكان اخر نفس في الروح في شرقه كده، في شرقه بيشرقها كده، فكانه اخر الصلاه لغايه الوقت، اخر وقت، اخر دقيقه في عمرك. الشرقه دي اللي بتبقى اخر دقيقه في عمرك، كانه بيقول له بياخروا الصلاه لغايه اخر وقتها خالص. ارايت إذا كنت في أناس يؤخرون الصلاة إلى شرق الموتى لغاية آخر وقتها، يعني صلي الظهر قبل العصر حاجة بسيطة قوي، خنقها قوي، صلاها في الآخر خالص. قال: كيف تأمرني يا رسول الله؟ أعمل إيه يعني ساعتها؟ قال: صلي الصلاة لوقتها. صلي الصلاة في وقتها اللي هو مستحب فيها، أولها في وسطها، حتى إذا صلوا هم بيجوا صلوا الفريضة، فصلي معهم تاني. صلي معهم تاني. قال: فإنها لك نافلة. الصلاة الفريضة العلماء اتفقوا ان لما تصلي لوحدك صلاة الفريضة خلاص سقطت من عليك الفريضة واتحسبت ليك الفريضة، فلو صليت تاني ما بتتحسبش فريضة تاني، لان ما فيش فريضتين، بتتحسب ايه؟ بس بتتحسب نافلة، بس انت بتاخد اجر الجماعة، لان هي اول جماعة اللي انت صليت معها دي، فقط انت لحقت الصلاه في اول وقتها وخدت اجر الجماعه، اخدت اجر الجماعه لان انا صليت مع الجماعه. فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يحصل على الفضيلتين، فضيله الوقت وفضيله الجماعه، فقال له: لا، لما يجي وقتها صلي في وقتها، ولما يجي هم يصلوا جماعه في اخر الوقت صلي معاهم في اخر الوقت. حد عنده سؤال في النقطه دي؟ جزاكم الله خير. ينفع العكس؟ ينفع المتنفل يصلي وراء المفترض؟ ليه لا؟ ليه لا يا عم الشيخ مصطفى؟ متنفل هيصلي وراء مفترض، يعني رجل اللي جه دخلوا المسجد وهيصلي فريضة، فالنبي قال: من المتصدق على هذا؟ فقام رجل من المسلمين فصلى خلفهم. مش ده كان واحد يصلي فريضة وجي واحد تاني صلى وراه نفل؟ صح ولا غلط؟ مش دي حصلت على فكرة أمثالها كتير، بس أنا اللي الذاكرة بتاعتي مش حضراني، لكن الأمثلة على إن المتنفل يصلي وراء المفترض برضو كتيرة معايا، جائزة. الصيغة ذكرت في الحديث اللي مين هيصلي ورا مين؟ إيه؟ الحديث اللي هيتصدق على صاحبكم. الحديث ذكر مين هيصلي ورا مين؟ مين الإمام؟ ما هو كده كده اللي هيصلي، اللي هيتصدق ده مصلي الفريضة. الحديث قال مين الإمام فيهم؟ ايوه هو. انت قصدك يعني ممكن يكون هو صاحب النفل هو اللي قام؟ الله اعلم. النص قال ايه؟ النص حدد؟ على النص ما حددش. النص ما حددش. بس في نصوص تانية يعني، ممكن يكون النص ما حددش، لكن في نصوص تدل على ان انت جائز ان المتنفل يصلي ورا المفترض، بس انا مش حضراني بصراحه النصوص، يعني لو حضراني كنت قلتها لك. قال لك فيه جواز صلاه المفترض خلف المتنفل. هو بقى لو عارف ان هو هيصلي اربع ركعات ما يصليش وراه، لان هو النفل عندنا ركعتين ركعتين، مثنى مثنى، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه ان هو صلى اربعا في حديث عائشه. صلى اربعا لا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى اربعا لا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى الوتر. صلى اربعا بتشهد واحد، ثم صلى اربعا بتشهد واحد، ثم صلى الوتر صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، لأن معاذا كان يصلي الفريضة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسقط فرضه ثم يصلي مرة ثانية بقومه، هي له تطوع ولهم فريضة، وقد جاء هذا مصرحا به في غير مسلم، وهذا جائز عند الشافعي رحمه الله تعالى وآخرين، ولم يجزه ربيعة ومالك وأبو حنيفة رضي الله عنهم والكوفيون. وتأول حديث معاذ رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم تنفلا، طبعا الكلام ده غلط، النبي بيصلي نفل وأنا ورا النبي ما صليتش الفريضة بتاعتي، النبي بيصلي فريضة وأنا ورا النبي وأصلي وراه وهو بيصلي فريضة، أنا هصلي نفل؟ ده كلام لا يعقل بصراحة. وتأول حديث معاذ على أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم تنفلا، ومنهم من تأوله على أنه لم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال حديث معاذ كان في أول الأمر ثم نسخ ولا دليل على النسخ، وكل هذه التأويلات دعاوى لا أصل لها، فلا يترك ظاهر الحديث. واستدل أصحابنا وغيرهم بهذا الحديث على أنه يجوز للمأموم أن يقطع القدوة ويتم صلاته منفردا وإن لم يخرج منها، صح ولا غلط؟ صح طبعا، صح. الراجل عمل إيه يا جماعة في الحديث؟ الراجل انحرف، خلي بالك من الكلام، انحرف يعني خد جنب، سلم الأول حاجة، أول حاجة سلم كده خد جنب وبعد كده صلى مع نفسه صاب الجماعة. يجوز، اختلف منهم، قالك يجوز لعذر، ومنهم قالك جائز بعذر وبغير عذر، ومنهم قالك لا يجوز على الإطلاق لا بعذر ولا بغير عذر. هيكمل صلاته؟ كمل صلاته؟ هيفارق ويكمل مع نفسه لغاية ما يسلم وخلص كده، خلص لحضرتك سلم. سلم لما سلم كده ما خرج بره الصلاة أصلا، طب هو خرج جديد. خرج من الصلاة وصلى صلاة جديدة فعلا. هو بقول لك ايه؟ بص، يقول يقطع القدوة، يعني يقطع القدوة يعني هو قال ما فارق الصلاة، هو فارق الإمام، هو ده خلاف. ده اللي بيقول مفارق الخلاف ده، مفارق الإمام ده مخالف، مخالف اللي قاله فارق. بص الكلام، اقرأ كده معايا الحديث بيقول ايه. فانحرف رجل فسلم، معايا في الحديث انت؟ ارجع للحديث كده معلش. فانحرف رجل فسلم، جبت الحديث؟ ماشي، خليك معايا لغايه كلمه فافتتح بسوره البقره. فانحرف رجل فسلم، فارق، ما انا بقول لك هو سلم. اللي بيقول لك ما فارقش ده راح لروايات تانية، وروايات الصحيح معانا. فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده، خلاص هو انقطع عنه خالص، سلم وخد جنب لوحده وصلى من الاول وجديد. هو صح يا مليان مولانا، هو بقى خلاف بقى. احنا بقى هنقرا دلوقتي ايه لو احنا مطرحه صح يعمل ايه؟ لا صح يسلم فايق. انت عايز الاجابه في الموضوع ولا عايز الراجح عندي؟ قصدك الاجابه في الموضوع فيها خلاف على ثلاثه اقوال. الراجح عندك؟ الراجح عندنا ان هو لو عنده عذر يسلم، ما عندوش عذر ما يسلمش. يسلم بيجيب الصلاه ده لوحده، لو في عذر، لو في عذر. ثلاث أقوال يا جماعة. قول الأول أنه إن كان هناك عذر سلم، وإن لم يكن هناك عذر لا يسلم، خلاص رقم واحد. رقم اثنين لا يسلم لا بعذر ولا بغير عذر. رقم ثلاثة يسلم سواء هناك عذر أو لا، أو ليس هناك عذر. هو ممكن ينم سجن من الفرصة من غير ما يسلم، إيه ينم من الفرصة هو سلم بقى. هو حتة السلام ده أصلا فيها خلاف. يعني مثلا أنا دلوقتي بصلي ركعتين سنة تحية المسجد، وراح الرجل المؤذن عمل إيه؟ أقام الصلاة، وأنا لسه في لين في الركعة، في الركعة الأولى، عايز أخش مع الإمام وأسيب صلاتي، بسلم ولا بطلع على طول وأمشي؟ بدليل الآية إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة. أيوة ماشي، أنا كده هسيبها، أنا خلاص نويت لأن أسيب الصلاة اللي أنا فيها صلاة السنة، لأن طالما في صلاة مكتوبة الناس كلها تعلم، يعني خلاص طالما في صلاة مكتوبة ما بكملش السنة طالما أنا في الركعة الأولى. لكن لو في الركعة الثانية بعمل إيه؟ بتعجل وصلي ركعتين وسلم وأصلي مع الإمام، لكن أنا في الركعة الأولى بسيب الركعات اللي أنا بصليها خلاص وبنحرف وأصلي مع الإمام الصلاة. لما أنحرف لما أسيب الصلاة هسلم؟ ده السؤال، ولا مش على طول كده من غير ما أسلم؟ يعني أنا عن نفسي بعمل كده، السلام عليكم ورحمة الله، تسليمة واحدة وبطلع. في ناس بتقول من العلماء لا من غير ما تسلم، لأن مفيش دليل على السلام، هما بيقولوا كده مفيش دليل على السلام. أخرج من الصلاة كده، لو خلاص ما أنا كده كده مش صلاة، كده كده خلاص طلقتها فهي مش ليست صلاة، نيته تخرج. الله ينور عليك. أسلم بقى ولا ما أسلمش؟ خلاف. أنا بسلم. يعني بتسلم ليه يا عم الشيخ؟ بص الراجل عمل إيه من الصحابة، سلم ساب الصلاة ونيته ساب الصلاة بس سلم. لك إيه؟ فانحرف رجل فسلم ثم خرج صليت على الرسول. فده الراجح عندنا لو في عذر من ثلاث أقوال. تاني ثلاث أقوال يا جماعة، قالوا تخرج من الصلاة، لو عايز تخرج من الصلاة أخرج بعذر وبدون عذر. تاني قالك ما تخرجش لا بعذر ولا من غير عذر. تالت قالك لا لو في عذر أخرج، ما فيش عذر ما تخرجش. أنا مع التالت ده. هنقرأ كلامهم. واستدل أصحابنا وغيرهم بهذا الحديث على أنه يجوز للمأموم أن يقطع القدوة ويتم صلاته منفردا وإن لم يخرج منها. وفي هذه المسألة ثلاثة أوجه لأصحابنا. أصحها أنه يجوز لعذر ولغير عذر، ده أصحهما عند الإمام النووي. ماشي يا جماعة؟ قال لك يجوز تخرج من الصلاة بعذر ومن غير عذر. عايز تخرج وقتما يحلو لك أخرج. والثاني لا يجوز مطلقا لا بعذر ولا من غير عذر. والثالث يجوز لعذر ولا يجوز لغير عذر، وده اللي أنا برجعه. وعلى هذا العذر هو ما يسقط به عنه الجماعة ابتداء. خلاص كده انت طلعت من الجماعة، انت كده مش هتتحسب لك صلاة جماعة. انت ما يعني صلاة الجماعة بتتحسب بايه؟ من انا دخلت التحريم مع الامام وسلمت وحللت مع الامام، ما تكبيرها تحريمها وحرامها تسليمه، صح كده؟ فانا اخش من اول التحريم لغايه التحليل، كده خدت ثواب الجماعه. قال هو ما يسقط به عنه الجماعه ابتداء ويعذر في التخلف عنها بسببه. يعذر في ايه؟ في التخلف عن الجماعه، لانه عند بعض العلماء ان صلاه الجماعه واجبه، وعند بعضهم ان صلاه الجماعه غير واجبه. فالذي يرى ان صلاه الجماعه واجبه يرى ان تارك الجماعه آثم. ولا انتوا مش معايا يا جماعه؟ انت دلوقتي في علماء زي الحنفيه والشافعيه والمالكيه شايفين ان هي سنه مؤكده، والحنابله ومن عاونهم شايفين ان صلاه الجماعه سنه واجبه، مش سنه لا يعني واجبه فرض. خلاص، فالحنابلة شايفين لو انت تخلفت عن الجماعة بغير عذر انت ايه؟ آثم، يعني عليك ذنب، اتكتب عليك ذنب، انت ما جيتش الجماعة بدون عذر. لو عندك عذر خلاص مفيش اسم. لكن التانيين اللي هم الحنفية والمالكية والشافعية، تخلفت عنها بعذر او تخلفت عنها بغير عذر فانت ايه؟ انت مش آثم. فبيقولي هو هنا ويعذر في التخلف عنها بسببه. يعذر في التخلف عنها ايه؟ بسبب السبب اللي هو ترك، بسبب السبب اللي عنده هو يعني. وتطويل القراءة عذر على الأصح. عذر ولا مش عذر يا جماعة؟ أنا عارف إن الإمام حسب صحته واستطاعته. حسب قدرته. الواحد ده ممكن يكونش عذر. ممكن أهل زرع وتعبانين وشهيانين بالنسبة له، يعني حسب صحته بس. تاني صحته ما شاء الله تجيب فايده. ماشي، ما أنت كده يا شيخ حجرت واسعا يا شيخ هاني. ليه؟ وقالوا كده قالوا إحنا أهل زرع. ماشي يا عم افهمني. أنا دلوقتي الأمور في الشرع قياسية. صح؟ مش قياسية؟ أنا هل ينفع أقيس الحاجة الضرورية على الصحة؟ على أن أنا تعبان؟ ينفع. مثلا واحد عنده امر ضروري جدا في البيت، ضروري جدا في البيت، لازم يصلي ويلحق يجري. بالك مش موضوع صحه، هو صحته زي البوم. ساعات واحد مستني او رايح يجيب مثلا من محطه الاتوبيسات، جاي له ضيف وقال له انا هستناك اول ما تنزل الاتوبيس ان شاء الله اكون خلاص صلاه العشاء واستناك، بقى لازم اروح استناه على وعدي. خدت بالك؟ واحد عنده مشوار شغل فيه خساره شغله، لو ما راحش هيخسر شغله معايا. لا، في ضروريات تانية كتيره جدا غير الصحه. ممكن الكلام ده ما يكونش ايام زمان، لان ايام زمان ما كانش الامر واسع زي دلوقتي، لكن دلوقتي موجود في كل مجالات حياتك، في ضروريات في كل مجالات حياتك. طب ساعات بنضطر صباحا ان احنا نصلي في مسجد معين، بعض الموظفين عشان يعني يضطروا صباحا يصلي في مسجد يدوب بيأذن وخمس دقايق ويقيم وخمس دقايق يخلص صلاة عشان يلحق اتوبيس، اتوبيس الوردية. لو ما عملش كده مش هيلحق الاتوبيس. بيجي اوقات كده الفجر بيبقى زانق كده، زانق الناس، صلاة الفجر بتبقى ايه، تبقى زانقه الناس. فنقول له ايه؟ لا ما نقول له خمس دقايق، نقول له خمس دقايق، اقول لك اقول له انت كده، ده كده انت ما عندكش عذر عشان انت صحتك بومب. لا طبعا مش هنقيس على الصحه. والثالث، احنا قلنا الثالث، وتطويل القراءه عذر على الاصح لقصه معاذ، وهذا الاستدلال ضعيف لانه ليس في الحديث انه فارقه وبنى على صلاته. لا، هو فارقه، قال سلم في الحديث، قال فرقه، بل في الرواية الأولى أنه سلم أهو وقطع الصلاة من أصلها ثم استأنفها، وهذا لا دليل فيه للمسألة المذكورة، وإنما يدل على جواز قطع الصلاة وإبطالها لعذر، والله أعلم. سورة قوله فافتتح بسورة البقرة، قال لك فيه جواز قول سورة البقرة. ايه يعني ايه فيه جواز قول سورة البقرة دي؟ يعني ايه يا جماعة؟ هو في كلام اصلا ان انا اقول سورة البقرة؟ في كلام ان انا اقول سورة البقرة؟ ايوه، كانوا زمان كده اقول لك الحجاج بن يوسف الثقفي كان بيقول ايه؟ كان بيقول لا تقولوا سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة النساء. كان في خطبته يقول ايه؟ السورة التي يذكر فيها البقرة، السورة التي يذكر فيها آل عمران، السورة التي يذكر فيها كده يعني النور، السورة التي يذكر فيها الأحزاب. ما يقولكش سورة الأحزاب أبدا، خدت بالك أنت؟ فعارضه جموع العلماء وردوا عليه طبعا بأدلة قوية جدا جدا، منها الحديث ده. ها؟ الحديث ذكر فيه كلمة ايه؟ فافتتح بسورة، كلام صحابي مش كلام الحجاج بقى، كلام صحابي. وابن مسعود لما وقف في الحج وذكروا له ان الناس بترمي مش عارف، قالوا هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ البقرة او سورة البقرة وسورة آل عمران كأنهما غيايتان او غمامتان او كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. الحديث هو هي الحديث ده، اخذها بركه وتركها حصر. قال كده النبي صلى الله عليه وسلم كذا مره، قال سوره البقره، سوره آل عمران، قال سوره 30 آية، عارفه اللي هي بتاعت غفرت لصاحبها في القبر، قال سوره كده، سوره غفرت. طيب بيقول الامام النووي وسوره المائده ونحوها، ومنعه بعض السلف وزعم انه لا يقال الا السوره التي يذكر فيها البقره ونحو هذا، وهذا خطأ صحيح صريح، والصواب جوازه، فقد ثبت ذلك في الصحيح في أحاديث كثيرة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين وغيرهم. ويقال سورة بلا همزة، وبالهمزة لغتان ذكرهما ابن قتيبة، مش يعني مش سؤرة، سورة. خدت بالك؟ ايه الفعل بالمطلين؟ لو انطقها بالهمزه، ايه الهمزه؟ صوره، يعني ما تقولش صقره، ما فيش همزه على الواو. مش بيقول لغتان؟ اه في ناس قالت كده، فيها قالت ناس قالت كده، بس المشهور عندنا احنا ايه؟ صوره من غير همزه. ده المشهور عندنا يعني. مش مشهور. المشهور بقى اهل اللغه بقى يتكلموا فيه. مش مشهور الا سقرة. وقرات بالسوره وافتتحت بها. قوله ان اصحابنا واضح. ان واضح ليه؟ ابل يا جماعه التي يستسقى عليها جمع ناضح. واراد ان اصحاب عمل وتعب فلا نستطيع تطويل الصلاه. ده المعنى. دلوقتي احنا بنقول له في هذا الزمان احنا يعني شريحه كبيره جدا جدا جدا من الشعب بيصحى اصلا المغرب من نومه وبينام بعد الساعه 7 صباحا. هو ما يعرفش لا صلاه ولا اذان ولا اقامه. هو طول الليل صاحي وطول النهار نايم. بالنسبه له الدنيا مقلوبه. ودي من انتكاس الفطره يا جماعه. ده من انتكاس الفطر ان هو ينام طول النهار ويصحى طول الليل. والله عايز اقول لك اغلب النساء مش الحمد لله ممكن نكون مش في بلدنا يعني مش في السويس يعني لكن القاهره اسكندريه الحته دي اغلبهم صحيين طول الليل ونايمين طول النهار. اغلبهم الاغلب ده حالهم. الشمس ما بتشوفهمش ولا بيشوفوا الشمس. سبحان الله. ان اصحابنا واضح. كان رجلا قارئا. او انت عارف الحديث يقول لك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم في القران يعني قراءه القران قال عليكم باربعه. بدا به بعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل سالم مولى ابي حذيفه وابي بن كعب. وصى النبي بنفسه قال اقراوا القران على اربعه. عايزين تقراوا القران وتاخدوه غضا طريا زي ما انا قراته بالظبط كان انا اللي بقرا. خدوه من الاربعه دول ابي معاذ عبد الله بن مسعود سالم مولى ابي حذيفه. عارف سالم ده اللي كان عليه مشكله ارضاع الكبير. لا ادري. قوله صلى الله عليه وسلم افتان انت يا معاذ اي منفر عن الدين وصاد عنه. ففيه الإنكار على من ارتكب ما ينهى عنه وإن كان مكروها غير محرم. شفت الكلام؟ نحن مش قادرين ننكر على اللي بيرتكب المحرم. إن النبي أنكر مش أنكر بس ده في حديث البخاري مش فاكر حديث أبي موسى ولا حديث أبي مسعود البدري مش فاكر حديث مين قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل أعرابي ده وقال له إن أصحابنا واضح إحنا الناس طول النهار شغالين وتعبانين بيجي علينا العشاء بيبقى خلاص مش شايفين قدامنا عايزين ننام. قال فما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم أشد غضبا من يوم إذ. ما شفناهوش في حياتنا غضبان غضب زي اليوم ده لما سمع من الرجل يعني المسكين التعبان ده إن معاذ افتتح بالبقرة وهيفتح وهو الرجل طول النهار شغال. عم لا راعي الناس راعي الناس في معايشهم. أي راعي الناس في معايشهم. ناس عايشة وبتكد مش كل الناس واحد مش كل الناس قاعدة مش كل الناس قاعدة. فمش مش مش أنكر إنكار عادي يا جماعة. أنكر إنكار في رواية على فكرة حديث روايات كتير جدا. حديث ده أنا بقول لك ده اللي حقرأ. حديث روايات جدا في الصحيحين. أفتان أنت يا معاذ دي رواية. في رواية قال له فتان فتان فتان قال له كده ثلاث مرات. وروايات تانية والله أنا مش قادر أذكرها أدرك. روايات تانية كتير جدا بألفاظ مختلفة في الفتنة. اقرأ بكذا اقرأ بكذا اقرأ بكذا. هو ده الحديث شفنا اللي دخل قرأ سورة البقرة ثم دخل على آية سورة. لا لا لا الحديث ده ورد فيه فقط ان هو معاذ افتتح بالبقرة بس. وطالما معاذ افتتح بالبقرة يعني هيقفلها. الغضب ده اكبر من غضب النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث لما قال الغضب ده أكبر. الغضب ده أكبر لأني قالوا بالنص كده فما رأيناه غضب في موعظة أشد غضبا من يوم إذ. اليوم ده النبي كان بيكره قوي قوي أن الناس تشد على الناس في الدين. الشدة في الدين كان بيكرهها جدا. حتى في حديث كده لوحده كده حديث أبي هريرة إن الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه. خدت بالك انت؟ وفي روايه قال هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، كان اذا خير بين امرين اختار ايسرهما ما لم يكن اسما. بالك انت، يختار الايسر دائما وابدا. في رمضان قدام الناس كلها، وقف فوق التبة عالية قدام الناس كلها، الناس كانت صايمة في سفر، ومسك الإناء وشرب قدام الناس كلها، عشان ما حدش يقول إن النبي صايم في رمضان. لا، النبي فطر أهو في رمضان، أنا خدت بالرخصة أهو، أنا خدت بالرخصة. عشان الناس المتنطعين المتشددين اللي يقول لك لا ممكن تصوموا الصيام أفضل، لا لا، الصيام أفضل لو في رخاء وما فيش مشقة نهائي 1%، لكن لو في قدر مشقة قليل الفطر أفضل عند الله. الفطر أفضل من الصيام؟ آه، الفطر أفضل من الصيام عند الله، أجره أعلى من الصيام، رغم أنك أنت لو صمت هيجزئ عنك، بس الفطر أجره أعلى، لأن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ده محبوب عند الله وده محبوب عند الله. إيه؟ آه آه، يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. الله لا أدري والله، هو حديث بس مش في الصحيحين، لكن ممكن يكون قول صحابي، لكن حديث موجود في الكتب يعني، بس مش مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. لا أدري والله يا شيخ، لا أدري. قال قول صلى الله عليه وسلم أفتال أنت يا معاذ، أي منفر عن الدين وصاد دون عنه، ففيه الإنكار على من ارتكب ما ينهى عنه وإن كان مكروها غير محرم، وفيه جواز الاكتفاء في التعزير بالكلام. خلاص أنا مش هجيب مسدس وتخم، خلاص اديته ما فيه الكفاية، خلاص مش هنعلق له المشنقة يعني. وفيه الأمر بتخفيف الصلاة والتعزير على إطالتها إذا لم يرضى المأمومون. لازم تنظر إلى حال الناس اللي بتصلي وراك، لازم تنظر إلى حالهم. ده حديث معاذ اختصارا. طيب، الروايات التانية كلها تقريبا نفس الرواية. باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمامه. حديث أبي مسعود قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. قلت أنا أبي مسعود صح؟ عشان قلت مش عارف حديث أبي موسى ولا أبي مسعود، أو طلع حديث أبي مسعود. سبحان الله، الذاكرة لسه يعني الحمد لله بخير شوية، طلع حديث أبي مسعود أهو. فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم أما بالناس، أنا حافظ الرواية بالناس في البخاري، فأيكم أما الناس فليوجز، طبعا في البخاري فليخفف، أيكم أما بالناس فليخفف، ده في البخاري. هنا فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. في البخاري بدل الكبير المريض، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. تمام يا جماعة؟ إذا أما أحدكم الناس فليخفف، حديث أبي هريرة، فإن فيهم الصغيرة والكبيرة والضعيفة والمريضة، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء، زي ما أنت عايز بقى، تبالك ما تتعبش قلبنا. اه والله ما تتعبش قلبنا وما تتعبش قلب الناس، الناس كلها مش واحد، ومش كل الناس ظروفهم واحد. في واحد عايز يخش الحمام، في واحد عنده سلس بول، في واحد ظهره بيتعبه، في واحد رجله بتتعبه. ايوه، انت بتشوف ناس وراك قاعده في التشهد قاعده على ركبها، في ناس في التشهد قاعده على ركبها مش قادر يقعد على زي عادتنا احنا. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي قبل كده مرض النار بسرعة طويلة، ليه ما خففش؟ هو شايف حال الناس، بقول لك حسب حال الناس. هو حسب حال الناس. ما انا قلت الكلام ده مرارا وتكرارا. انت كإمام بتبص على حال الناس. لو انا حسيت ان اللي ورايا، ايوه، لو انا حسيت ان اللي ورايا دول ما ينفعش، لو واحد بس ما ينفعش، مش همشي الواحد ده على الكل، لان هو كان بيمشي باضعافهم. الناس اهل المسجد عارفين بعضهم. ايوه كان كره اصلا مثلا، عارف قلت الكلام ده انا برضو قبل كده. اديها عادي طالما هو جاي للشيخ اسامه وعايز يصلي ورا الشيخ اسامه. ايوه انا بس عايز اقف وقفه مع حديث ابي مسعود اللي فوق خالص عشان ما تجاوزت الحديث وهنسى انا كنت عايز اقف عند فين. حديث مهم جدا يا جماعه. بقول لك ايه، جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني لا اتاخر عن صلاه الصبح من اجل فلان مما يطيل بنا، فما رايت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظه قط اشد مما غضب يومئذ. ازاي هو بيتاخر عشان خاطر الامام بيطول؟ توصل لكم المعلومه دي يا جماعه؟ يقول لك اني لا اتاخر عن صلاه الصبح من اجل فلان مما يطيل بنا. بيتأخر عن صلاة الصبح. ده كلام الشيخ أبو إسحاق الهويني ده صح؟ أصلك الشيخ أبو إسحاق الهويني كان مشرح الحديث ده وأنا سمعته بيقول كده، بيقول هو بيتأخر بيشوف الإمام مثلا العادة بتاعته إن هو بيقعد في الركعة الأولى نص ساعة، لكن أنا لسه هقف نص ساعة وأنا ظهري تعبني هعمل إيه؟ أريح النص ساعة دي. فيقوم الامام مثلا ايه ما ياخدش نص ساعه، ياخد تلت ساعه، فصاحبنا يروح ما يلحقش الركعه الاولى وممكن ما يلحقش الركعه الثانيه، فيروح ايه يروح متاخر. ان ايه لا تاخروا عن صلاه الصبح من اجل فلان مما يطيل بنا. طب ما انا بصراحه يعني يعني جف في ذهني تفسير ثاني خالص، انا شايف ان التفسير اللي جوايا ده ادق شويه من التاويل، لانها كلها تاويلات يعني. اللي قاله الشيخ ابو اسحاق الحويني ده فوق راسنا طبعا، بس مجرد اجتهاد مفيش نص عليه. ليه ما يبقاش المقصد مقصد الراجل الاعرابي ان هو بيتاخر عن صلاه الصبح وحددها تحديدا، ما قالش اي صلاه، ما قالش اي صلاه، قال صلاه الصبح. وهو اصلا كانوا بيشكوا في التطويل من صلاه العشاء، ما كانوش بيشكوا في التطويل من صلاه الصبح ولا الظهر، يعني خلاص بيبقى خد قوته وخد راحته في النوم فبيقدر يقف. هو بيتاخر عن الصبح مما يطيل به فلان في صلاه العشاء. انت معايا؟ ليه ما يبقاش كده؟ صلى العشاء وطول، فانا اصبح قدر النوم اللي انا المفروض انامه قد ايه؟ قدر قليل يخليني انا وقايم لصلاه الصبح اعمل ايه؟ قايم بالعافيه، قايم بطلوع الروح هكذا. والله الواحد على ساعات الواحد بينام الساعه 1 بالليل، ساعة 2 بالليل، ساعة أقوم مش قادر أقوم، يعني عايز أقوم كل ما أقوم أنا مش داريان بالدنيا واللي فيها، الجسم غصب عنه تقيل ومريح مش قادر تقوم، فبتقوم بالعافية عايز حد كده يقومك. فعلا القيام بيبقى صعب جدا. تعالى كده لما بنام الساعة 10 أنام 10 أنام 11 يعني قبل صلاة الفجر قبل ما يؤذن لها مثلا بتلاقي الواحد إيه قايم وفايق وما شاء الله ومن غير ما حد يصحيك أنت بتقوم ورايق. فليه ما يبقاش التفسير كده؟ هو من تطويله في صلاة العشاء، بيطوله يا جماعة بيقرأ بقرة وبيقرأ آل عمران بيقرأه ما شاء الله، من تطويله في صلاة العشاء اتأخر في النوم فمش قادر يقوم الفجر. الله أعلم طبعا، كلها تأويلات. في رواية أبي هريرة قال إذا ما قام أحدكم للناس فليخفف الصلاة فإن فيهم الكبير وفيهم الضعيف، وإذا قام وحده فليطل صلاته ما شاء. وفي رواية أخرى قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن في الناس الضعيف والسقيم وذا الحاجة صلى الله عليه وسلم. والله العظيم الحديث من الحديث اللي هي تقول صلى الله عليه وسلم تقعد كده يعني تتعجب. والله فعلا الناس لما تيجي تقيس كده في الثلاث حاجات دول تلاقي الناس لا تتجاوز الثلاث حاجات دول في يعني في جواز ترك الصلاة. ذا الحاجة دي مفتوحة، عندي أمر، عنده حاجة ضرورية ملحة لازم يصلي بسرعة ويمشي، ها ده زي الحاجة. والسقيم اللي هو المريض، والضعيف اللي هو مفيش عنده حاجة بس أنا مش قادر أقف، هزيل، رجل ضعيف مش قادر يقف، كبر في السن مش قادر يقف. اسأل يا مولانا. دلوقتي حضرتك ذكرت وقت من بعض المساجد بيطول في الصلاة لأن هو شايف حال الناس ان هم يقدروا ان هم يتواصلوا معاه ويطولوا معاه. فرضنا هو على الوضع ده جه واحد دخل المسجد مش من منطقة تمام ودخل عملية مطولة تحصل كده ده ينعزل ويصلي لوحده ويتوكل عليه يمشي. في ناس ما تعرفش حكاية ان هو يخرج من الصلاة وينعزل. ما ما عايز اقول لك على حاجة يا جماعة، اللي ما يعرفش ومصر وعايش طول حياته مصر ان هو ما يعرفش ده يستاهل. انا اسف اقول لكم يعني مش ده مش انا بدعي عليه، لا ده هو حاله في الدنيا يستاهل كل شر. ان انا تعلمت الخير وتعلمت كمان مع الخير تعلمت الشر. تخيل، مش في ناس بس تتعلم الخير، احنا بنتعلم الخير، في ناس بتتعلم الشر زيادة علم. ده حاجة مستحبة على فكرة. ليه؟ إن العلم لا يستغنى عنه أبدا أبدا. تعلمت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. أنا مش عارف الخير من الشر هعمل إيه؟ هقع في الشر لأني متعلمت إيه هو الشر أصلا. خدت بالك أنت؟ فالعلم طول ما أنت سايب نفسك بدون علم يبقى أنت عن إيه؟ ما تسألش بقى أنا وقعت ليه، ما اسألش أنا المطب اللي أنا فيه ده بسببه إيه، سببه أنت، سببه أنت ما تعلمتش. تعلم فإنك لا تدري متى تحتاج إلى العلم. أنت هتحتاج للعلم فجأة فجأة، إذ فجأة تحس إن في مسألة يا ريتني معايا شيخ أتصل بيه دلوقتي وأقول له أنا واقع في أمر دلوقتي حالا لازم تفتيني، لازم تقول لي أعمل إيه دلوقتي، مش هينفع كمان 10 دقايق. والله العظيم تحصل، الحمد لله في تليفوني على طول بتحصل، وناس تقوم متصلة في وقت نومي. أنا عندي قيلولة بالنهار ثابتة، في وقت نومي يقوم متصل ويقعدني أنا ببقى عامله إيه، هو مقفول وعامله كمان كتم يعني مش هسمعه حتى لو حصل إيه. خلاص وقت نومي ده أنا بالنسبة لي وقت مقدس، هنام يعني هنام. رن رن رن، فلما بصحى من النوم بشوف مين رن عليا بتصل بيه. أنا كان عندي أمر ضروري قوي، كنت محتاجك قوي يا شيخ، كنت يعني عايز اقول لك. ما كنت اتعلمت اولى ما تعتمد على حد، ده اولى انك انت تتعلم العلم، انك لا تدري متى تحتاج اليه. هتحتاج اليه في وقت ممكن ما تلاقيش حد. والله والله السؤال ده سالته كتير جدا، انا كنت في القاهره وحصل معايا مش عارف ايه وكنت محتاجك جدا. فواحد جه دخل الصلاه مش عارف ان ينفع اخرج من الصلاه العذر، ما يعرفش. ظل سيدنا علي بن أبي طالب يغتسل من المزي بسبب عدم العلم، يغتسل من المزي. قعد كل ما يلاعب زوجته ويقعد جنب زوجته يداعبها يقبلها يلمسها ينزل المزي، من أول ما ينزل المزي يعمل إيه؟ يروح يغتسل. ممكن يغتسل في اليوم كم مرة؟ 3-4 مرات. يعني زوجتي وقاعدة معايا، خدت بالك؟ قال اغتسلت حتى تشقق ظهري. شفت ظهره كان خلاص ظهره عمل تشققات كده من كتر الاستحمام. خدت بالك انت الميه لما تيجي على الجلد بتقعد ايه تتقشفه وتشققه من كتر التشقق، عمل اكنه خريطه من كتر الاستحمام. فلما تعلم استراح. امرت المقداد ان يسال النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فقال فيه الوضوء المزي فقط، تغسل ذكرك وأنثيك وتتوضأ والموضوع انتهى. بعد ما اتعلم ايه اللي حصل؟ استريح. مين اللي استريح؟ الشخص نفسه اللي استريح. انت ما تعلمتش مسائل كتير. يعني ما واحد راكب تاكسي في يوم من الايام في رمضان وانا رايح صلاة تراويح، وانا راكب معاه تاكسي عشان الحق الصلاة يعني، فيقول لي انا عايز اسألك سؤال بس يعني مكسوف يعني محرج. تقول لا اسأل. قال لي هي صلاة التراويح كام ركعة؟ تقبلك صلاة التراويح كام ركعة؟ ده دلالة على ان الرجل المسن ده الكبير في السن دلالة على ايه؟ لا عمره في حياته صلاها ولا عمره في حياته سأل حتى العلم، ما سألش. يا اتفه المسائل دي ما تعرفهاش، فما بالك بقى المسائل اللي محتاجة فيها علم، اللي انت محتاج فيها تفاصيل، في تفاصيل. جون انتوا فاكرين قبل كده مرة اتكلمنا على حرف الواو؟ فاكرين ولا مش فاكرين؟ فعليكم السلام. حرف الواو فعليكم السلام في فقه، في خلاف بين العلماء وايه الراجح. مسألة قلت لكم ساعتها مسألة واتعرضت يا جماعة، مسألة موجودة في كتب العلماء ومعروضة وفيها خلاف، وإيه الراجح في الخلاف؟ ينفع أقول عليكم السلام بدون واو ولا لازم أقول وعليكم السلام بالواو؟ معايا أنتوا مش معايا؟ مسائل تفاصيل تفاصيل التفاصيل موجودة في الخلاف، فما بالك بقى المسائل الكبيرة العظيمة اللي في الصلاة اللي احنا قرأناها اللي احنا عاملين نقرأها من أول كتاب الصلاة، كل دي مسائل في الفقه لازم نتعلمها ونعرفها. ما عرفتهاش يبقى قد ايه؟ قد اعذر من انذر. حاطط نوع من الموبايل والتليفون ناسه في الشنطة، بيتحرك ان هو يجري خشوعه، بيسيبه الرن والموسيقى لغاية والتاني بقى التاني عمال يزن عليه. وده سايبه الرن والناس تتفلق. اهم حاجة هو خشوعه يعني من الجرح، ما يعرفش ان هو ممكن يروح ويقفل التليفون. هو مش عايز يوقع التليفون اصلا في الشنطة، ما يف... الشنطة. ما يف... في الشنطة عادي، وطي وافتح الشنطه وخد التليفون، ما تضيعش خسار الناس. مفيش علم، مفيش علم. هو ده والله. ان انا يعني انا خاشع مش هقدر اعمل بايدي اصمت. يا شيخ افتى لو انت نزلت تجيب الموبايل صلاه قالت لا ينفع اجيبه بعد ما وانا ساجد يا سيدي؟ ينفع اجيبه لما اروح للسجود؟ لا هروح من الصلاه وانا مش قائم. لو نزلت تجيبه كده لا، ما انا مش هوطي عشان انا قائم، بس انا ورايح اركع ممكن انا وراك اجيبه، وانا ورايح اسجد ممكن انا وسجد اجيبه. يعني بسيطه، بس يعني اوقف المهزله اللي حاصله دي. يخرج من الصلاه انا ذنبي ايه؟ وممكن يخرج من الصلاه على رايك. يخرج من الصلاه لان انت المصلين كلهم بيسمعوا موسيقى واغاني. يخرج من الصلاه يسلم ويخش تاني. ده مما يعني عمت به البلوى، وناس بتتشدد تشدد شديد جدا في الصلاه، مما يعني ايه يدعونا للكلام. ناس كتيرة جدا في الصلاة ليه لا في في في, في القدم، بص الصابع ده من الصابع ده لو ترى ويقعد يشدك ويعملها كده من الجلابية وتحت بتاعك. ايه يا حاج عايز الحتة دي تيجي جنب الحتة دي بالظبط؟ حلو والله بكلمك جد بالظبط. بص بقى على بيه على على الكبائر اللي هو واقع فيها بره المسجد، ممكن يبقى فلوسه ربا، ممكن يبقى بياخد الرشوه، ممكن تبقى بناته ماشيه عريانه في الشارع والله، ويجي في المسجد عامل كده حاجه كده. انت جاي تبص لي في دي؟ زي ما واحد جه سيدنا ابن عمر فبيساله في نجاسه دم البعوض، ها دم البعوض، فقال انظروا الى هذا، يعني استحلوا دم ابن بنت رسول الله وبيسالني في دم البعوض. انت جاي تسالني مثلا الناموس أقتله بالصاعق ولا لا، وانت واكل اموال عيال اخوك واكل اموال اخواتك البنات في الارض، وجاي تسال عن الصاعق لما يخش الناموس فيه فرقع حلال ولا حرام؟ انت واكل الدنيا، ده انت واكل الدنيا كلها بره بالك. فنسال الله العفو والعافيه. وعن موسى ابن طلحة حدثني عثمان ابن أبي العاص الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أم قومك، قال قلت يا رسول الله إني أجد في نفسي شيئا، قال أدنه، أدنه يعني قرب، فجلسني بين يدي ثم وضع كفه في صدري بين ثديي. هنا يا جماعة هنا عمل كده النبي، حط إيده في الحتة دي كده، تحول فوضعتها في ظهري، فوضعها في ظهري بين كتفي، يعني حط يده هنا الأول بعد كده حط يده في ظهره، ثم قال أم قومك، فمن أم قوما فليخفف، فإن فيهم الكبير وإن فيهم المريض وإن فيهم الضعيف وإن فيهم ذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم وحده فليصلي كيف شاء. في رواية قال إذا أممت قومك قوما فأخف بهم الصلاة. وفي رواية أبي قتادة عن أنس، الحديث ده مهم جدا، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أخف الناس صلاة في تمام. جميلة اللفظة دي، مش معنى أن أنت تخف الصلاة أن أنت تخل بأركانها، لا، الصلاة يا جماعة ما تصليها لا تخل بأركانها. الله أكبر الله أكبر، يبقى فيه طمأنينة، طمأنينة بمعنى إن أنا كل عضو ياخد مكانه، أركع يبقى أنا راكع، أرفع يبقى أنا رافع كده، مش الله أكبر سمع الله الحمد، الله أكبر سمع الله أكبر، الله سمع الله، الله أكبر سمع الله أكبر، مش صلاة، دي مش صلاة. يعني ايه خف بقى؟ مش خف يعني تلصق الصلاة، لا، خف يعني بدل ما تقرأ صورة من الصور التقيلة الأنبياء الحج، لا، تقرأ الفجر، تقرأ سبح اسم ربك الأعلى، تقرأ والضحى، ده الخففان. بدل ما أقرأ صورة 10 صور أقرأ صورة 10 صفح أقرأ صورة إيه؟ صفحة واحدة. هو ده التخفيف، مش التخفيف اللي أنا أخل بأركان الصلاة. كان أخف الناس صلاة في تمام صلى الله عليه وسلم. عن أنس قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة يقرأ بالصورة الخفيفة أو بالصورة القصيرة، مجرد يسمع بكاء الصبي يقرأ بصورة صغيرة. وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم: إني لأدخل الصلاة أريد إطالتها. أنا قلت الحديث ده كتير هنا يا جماعة. فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمه به. الوجد اللي هو الحزن، يعني إن الإنسان يبقى زعلان جواه على ابنه. بس هذا أجد يعني زعلان جواه، يعني الحديث ده إني أجد في نفسي شيئا. لا، دي محتاجة شرح يا سيدنا، أنا مش قادر أقول لك دلوقتي، إن شاء الله الحصة الجاية أو الدرس الجاي بإذن الله تعالى. أحد لو سؤال بيسأل على المنفرد في الجماعة، صلاة المنفرد خلف الصف. هو حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ده حديث ضعيف. تمام يا جماعة؟ لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ده حديث ضعيف. وقلنا قبل كده الناس اللي بتقول ان هو يسحب واحد ويخليه واقف مفيش مكان في الصف الاول، واقف اضطر غصب عنه يقف في الصف اللي ورا لوحده، يقول لك اسحب واحد ورجعه، ده كلام باطل لا اصل له. انت بتسحب واحد بترتكب معاه اخطاء كتيره جدا. هو دخل واحد يسحبه يعني كده صلاته باطله؟ ما مش باطل. قلت له احنا عارفين الحديث والله ضعيف وكلامه اتناقشنا، فقال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ده حديث ضعيف. ثانيا المعنى ان انا هصلي، اللي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم ايه بقى المقصد والمعنى؟ لان ديننا دين معاني، ان واحد متخانق مع واحد او مع جماعه فمش عايز يصلي معاهم فيقوم يصلي الواحد ورا. لا احنا وما ان في مكان في الصف الاول. هو ده اللي منهي عنه، لا صلاة المنفرد خلف الصف، ده لو صح الحديث اصلا. انا بصلي الحج الظهر وبصلي منفرد، وانا بصلي منفرد لقيت ناس دخلوا وبيكونوا الصلاه هيعملوا جماعه، اللي يجوز ليا ان انا اسلم اخش معاهم، هسلم هطلع الصلاه. ايوه اخش معاهم عشان اخد الفلوس. يجوز الاولى ايه؟ الاولى اكمل ولا الاولى اسلم؟ والله هي الاولى ان انت تكمل لو المسجد بتقام فيه جماعه الاولى، المسجد اللي هو بتاع الموقف. الموقف يجوز بقى، ده الاولى ليك ان انت تسلم. لان مسجد اللي بتقام فيه الجماعه الاولى غير مسجد السفر يا جماعة، ده ليه حكم وده ليه حكم. مسجد السفر كل جماعة بتقام فيه جماعة أولى، لكن مسجد زي مسجدنا ده هي جماعة أولى واحدة بس. زي السعودية في الطريق كده مولانا على مساجد جماعات. ده الجماعات ده يقول ده كل جماعة فيه أولى، لأن ده مسجد اسمه مسجد سفر. شيخ لو كملت الصلاة مثلا مش خالي، كملت لوحدي وروحت صليت معاهم الجماعة، بتبقى نافله ولا صليت لوحدك وبعد كده صليت معاهم، الثانيه بتبقى نافله. بتبقى نافله واصبت الجماعه، خد بالك بتاخد اجر الجماعه. جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا اوزعنا ان نشكر نعمتك التي انعمت علينا وعلى والدينا وان نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إن تبنا إليك وإن من المسلمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر عبادك المستضعفين في غزة، اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.